الرسالة، تبعوا الرسول إذا سعى أو قال. كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الإنسان مهما يكن حاله وسنه، ومهما يكن وضعه الصحي والمالي، ومهما تكون ظروفه ومشكلاته، ومهما تكن بيئته ومعطياته، بإمكانه أن يعمل ويجتهد ويدخل الجنة، لأنه خلق للجنة. وما دام الله سبحانه وتعالى خلقنا للجنة، إذن فقد يسر لها السبيل. وبطل قصتنا عمرو ابن الجموح، الذي كان واحدا من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، وكان له صنم خاص يعبده يدعى مناه، وقد اتخذه من نفيس الخشب وأرقى أنواع الخشب. كيف أن بعض الناس في العصر الحديث له يخت خاص وطائرة خاصة؟ كذلك كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته، ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، ويلجأ له في الملمات. الحمد لله على نعمة الهداية. كلما وحدت الله كبر عقلك، وكلما أشركت معه صغر عقلك. وقد جاء الإسلام فحرر العقول وأعاد للإنسان إنسانيته. الشاهد، وقد كان الصحابي مصعب ابن عمير له دور في دخول كثير من شباب الأنصار في الإسلام في يثرب، حتى أن عمرو ابن الجموح دخل على امرأته مرة فقال لها: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب ابن عمير. لم يعلم عمرو بن الجموح أن أولاده الثلاثة أسلموا على يد سيدنا مصعب ابن عمير، وهم معاذ ومعوذ وخلاد، وآمنت معهم أمهم هند. فكر أبناء عمرو بن الجموح في طريقة مناسبة لدعوة أبيهم للإسلام، فجالت في فكر حيلة عجيبة، خاصة وهم يعلمون مدى تمسك والدهم بصنمه مناه. وانضم إليهم في هذه الحيلة معاذ بن جبل، فقد كان صديقا لمعاذ بن عمرو بن الجموح، فقرروا أن يجعلوا من صنم عمرو بن الجموح سخرية ولعبة. ففي ذات ليلة أدلج أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى الصنم مناه، فطرحوه في الدمنة مكان أقدارهم وأوساخهم، وعادوا ليلا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو بن الجموح توجه إلى صنمه لتحيته في الصباح، فلم يجده، جن جنونه وأخذ يصيح: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة في الأوساخ. فأتى إليه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على مناه، ففعلوا به مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح عمرو ابن الجموح التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقدار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل ليلة. فلما ضاق بهم ذرعا راح عمرو إلى صنمه قبل منامه وأخذ سيفه وعلقه على رأسه وقال له على رأس الصنم وقال له: يا مناه، إني والله لا أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك. انظروا إلى العقل الجاهلي، هذا حال أحد أشراف الجاهلية ومن النخبة والصفوة ومن علية القوم وأنبلهم، وهذا عقله كما ترون. ثم أوى إلى فراشه، فما أن استيقن الفتية من أن عمرا قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم فأخذوا السيف من عنقه وألقوه في القذارة. فلما استيقظ عمرو بن الجموح لم يجد الصنم، خرج يلتمسه فوجده منكسا على وجهه في البئر ملطخا بالأقذار، لكن هذه المرة لم يتركوا الصنم وحيدا بل ربطوه مع كلب ميت. هذه المرة لم يخرج عمرو صنمه من الحفرة وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله، تغير عمرو، أسلم عمرو ابن الجموح، أسلم قلبه وحياته وماله لله، وأراد أن يبذل نفسه لدين الله لما حرر عقله من الجاهلية. فلما كانت غزوة أحد جاء عمرو بن الجموح وهو أعرج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال عمرو: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد، إنما أبناؤه منعوه من الخروج إلى أحد لكبر سنه ولشدة عرجته، وأمام إصراره الشديد أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى غزوة أحد. فأخذ سلاحه وانطلق يسعى في فرح وسرور وهو يقول: والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته، يدخل الجنة بعرجته. والتقى الجمعان يوم أحد، وجاء ما كان ينتظره، ضربة سيف قاتلة أعلنت ساعة الزفاف، زفاف شهيد إلى جنة الخلد وفردوس الرحمن. عمرو بن جموح صدق الله فصدقه الله، رحمه الله ورضي عنه. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.